بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فائدة. أبدأ أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 يوما، أن المني يمكث في الرحم 40 يوما لا يتغير، ثم يمكث مثلها علقة، ثم مثلها مضغة، ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح، والولد يتغذى بدم الحيض، وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء للولد، وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي 4 أشهر، وأكثر الحيض 15 يوما، فيكون أكثر النفاس 60 يوما. هذا استنباط يستنبطه هذا العالم، ولا يعني يشترط اضطراده، ولكنه من المعاني اللطيفة التي من الممكن أن يستفيد الإنسان منها. فما دامت المرأة الحامل غالبا لا تحيض، والولد إنما يعتمد في غذائه على دم الحيض، ويتكون منه هذا الولد، ويبدأ التكون بعد 4 معنى ذلك 4 أشهر الأولى لا بد من تكوين هذا الولد، ولا علاقة في ذلك لدم الحيض. عند ذلك نقول يجتمع هذا الدم في رحم المرأة، هذا الاجتماع الذي يجتمعه إذا قلنا إن أكثر الحيض 15 يوما، في 4 أشهر يبلغ ذلك 60 يوما، فأكثر الحيض يساوي أكثر النفاس في هذه الأشهر 4. على كل حال، هذا شيء لا يترتب عليه أي فائدة من حيث الأحكام، فإننا ننظر إلى الأحكام الشرعية، أحكام وضعية، ما دامت ترد نفساء الدم فهي نفساء، ونحكم على ذلك الدم بدم النفاس، وعليها أن تلتزم الأحكام في بعدها عن الصوم والصلاة وقرب حليلها منها. بعد ذلك يقول الشيخ: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. هذا الشيء الذي نريد أن نفهمه، وهو شيء ضروري جدا بالنسبة لكل امرأة إذا بدأت عادتها الشهرية، فإننا عرفنا أن أقل زمن الطهر، والطهر ما هو؟ في الحقيقة هو الفترة التي تدخل ما بين دمين، يعني يوجد دم حيض، ينتهي دم الحيض، ترى المرأة فترة من الطهر، وبعد ذلك يكون دم حيض آخر. هذه الفترة ما بين الدم الأول والدم الثاني أقلها 15 يوما. إذن متى نسمي طهرا؟ الطهر يجب أن يكون قبله حيض وبعده حيض. أما المرأة منذ ولادتها إلى أول دورة فيها وهي صغيرة، لا تسمى هذه الفترة طهرا، لا علاقة لها بشيء اسمه طهر أو اسمه حيض. كذلك بعد آخر دورة لها في حياتها إلى أن تموت، لا يسمى ذلك طهرا. إذن الطهر في تعريف الفقهاء هي الفترة المحتوشة، أي الموجودة ما بين دمين، دم سابق ودم لاحق. هذه الفترة أقلها لا يمكن أن تتنازل عنها، أقلها 15 يوما. أما طيب، رأت دورة، رأت حيضا، وبعد ذلك بدأ طهرها، أقل الطهر 15 يوما، بعد ذلك يستمر 16, 17, 30, 40, 100 لا حد لأكثره. فإن المرأة مثلا عندما تحمل فغالبا بعض النساء أو أغلب النساء لا تحيض، فعند الحمل ينقطع الدم 9 أشهر. إذن هذه صورة من الصور التي يمتد فيها الطهر كثيرا إلى أن يأتي دم النفاس. وأما العادة المتفقة عليها وهي الغالبة في أثناء تكوين المرأة الطبيعي، أنها إذا لم تكن حاملا فإن مجموع الطهر ومجموع الحيض يساوي 30 يوما، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة رضي الله عنها. قال الشيخ: وأقل زمن الطهر، قال: الفاصل بين الحيضتين. إذا ما هو الطهر؟ الوقت الفاصل ما بين الحيضتين 15 يوما، 30 يوما أو شهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سؤال دائما عندما نقول 30 يوما تعبير عن الشهر بالغالب، والنبي عليه الصلاة والسلام آل من أزواجه شهرا، يعني ابتعد عن أزواجه فلم يقربهن شهرا، وجلس في مشربة له صلى الله عليه وسلم، ثم أتى في اليوم 29 وقال، وقيل له: إنك آليت من أزواجك شهرا، قال: الشهر هكذا وهكذا، يعني يأتي 29 ويأتي 30. والعبرة هنا إنما تكون بالغالب، فإننا نحكم على جزء من اليوم يوما، فهذا المرأة لا يعني ينضبط ذلك بطلوع الفجر ولا بأذان الظهر، فكل امرأة لها طريقة خاصة في رؤية الدم وفي نقائه. ولذلك نحن عندما نعبر عن 6 أيام مثلا حيض نقول الباقي 24 طهر، هذا بالتعبير الغالب. فربما تكون المرأة تحيض 24 ساعة وتطهر 15 يوما، ثم تحيض 24 ساعة يوم وليلة، ثم تطهر 15 يوما، وذلك سيأتي معنا في باب العدد أو العدد التي تكون فيها عدة الطلاق مثلا أو عدة الوفاة. طبعا عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام لا علاقة لها في مسألة الحيض والطهر، إنما بالطلاق من الممكن أن يكون أقل فترة تعتد فيها المرأة 32 يوما ولحظة يعني. وهذا الشيء من الممكن أن يكون على تقدير الأقل من زمن الحيض ومن زمن الطهر، وذلك سنتوسع فيه في بابه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر. نعم. وإذا كان أكثر الحيض 15 يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. يعني عندما نقول نحن أكثر الحيض هو ماذا يساوي؟ عندما عندنا شيئين متعاكسين في شهر واحد، فإذا بلغ أكثر الحيض 15 يوما تنزل الفترة التي تكون للطهر، فأقل الطهر عند ذلك يكون 15 يوما. دائما لا يتجاوز الحيض 15 يوما ولا يقل الطهر عن 15 يوما. وخرج بقوله: بين الحيضتين، الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تحيض وهو الأصح، أم تأخر عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع. قلنا إن الطهر هو الوقت الفاصل ما بين الحيضتين، يخرج بذلك لا ليس على نقول حيضة ولم نقول نفاس وحيضة، فمن الممكن أن يكون فترة الطهر أقل من ذلك، كأنها كانت تحيض وهي حامل مثلا وبعد ذلك ولدت، فهل يشترط أن يكون هذه الفترة هي 15 يوما؟ لا يشترط ذلك أبدا، أما ما بين الحيضتين فقطعا 15 يوما، سواء كان الحيض بعد النفاس أو كان الحيض قبل النفاس. أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضا إلا إذا فصل بينهما 15 يوما. إذا كانت المرأة طرأ يعني الحيض قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضا، يعني نحن متى نحكم على المرأة أنها حائض بعد النفاس؟ شرطها أن يكون الفاصل ما بين دم النفاس ودم الحيض 15 يوما، فإذا كان 15 يوما يكون الدم الذي يأتي بعده حيض. أما إذا فصلت أيام وقلنا دم النقاء الذي يكون في زمن الحيض على قول السحب كما ذكرنا يسمى حيضا، وكذلك الدم الذي يكون في النفاس ولو انقطع يوم يومين ثلاثة على قول السحب ماذا يكون؟ يكون أيضا هذا الدم نفاسا. ولذلك متى نحكم عليه أنه حيض؟ إذا فصل ما بين النفاس وما بين الحيض التالي 15 يوما، عند ذلك نقول انتهت من حيضتها صارت طاهرة 15 يوما، انتهت من نفاسها عفوا، انتهت من نفاسها ثم طهرت 15 يوما وهو أقل زمن تطهر فيه المرأة، ثم دخلت في حيضتها. قال ولا حد لأكثره، أكثر الطهر لا حد لأكثره، إذا كان الأقل 15 يوما فمن الممكن أن تنقطع المرأة لسبب مرضي أو عارض أو طبيعي تنقطع عن حيضتها لفترة طويلة من الزمن. هذه الفترة الطويلة من الزمن سواء كانت بفعلها كأن تناولت بعض العقاقير الطبية التي تحدث اليوم، وأما مسألة الضرر ومسألة عدم الضرر فهذا أمر يتعلق بعلم الطب فيسأل بذلك الطبيب، فإن تعلق بذلك ضرر فنقول يحرم عليها أن تتناول ذلك، وإن لم يتعلق بذلك ضرر فلا، يعني الأمر سواء أخذت هذا الأمر أو لم تأخذه. ونقول بشكل عام من الأفضل أن تبقى المرأة على هيئتها وعلى عادتها، لكن أحيانا من الممكن أن تحتاج المرأة لأيام ربما تؤخر حيضتها مثلا لسبب من الأسباب، فإذا أخرت هل يضر ذلك؟ هل يحرم ذلك إذا لم يضر ذلك يعني العقاقير التي تأخذها من أجل التأخير؟ لا يضر أبدا شرعا، وإنما العلاقة في هذه المسألة بالعلاقة الطبية. ولا حد لأكثره أي الطهر بالإجماع، فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا، يعني طبعا عدم حيضها أصلا وهذا نادر جدا فهذا نقص فيها. المرأة الطبيعية هي التي تحيض بشكل طبيعي وتحيض بشكل مستمر، أما أن نقول إنه يجب أن تكون هنالك فترة 15 يوما 17 يوما 25 يوما، لا، إنما هذه الفترة مفتوحة ما بين الحيضة والحيضة الأخرى. أما مسألة الدواء يعني الذي يؤخذ فأنا أشير بذلك، أحيانا المرأة تذهب إلى الحج حتى لا تنقطع عن رفقتها تسأل أحيانا طبيبة تعطيها بعض الأدوية، هذه الأدوية التي تعطيها تؤخر فترة حيضتها في العمر، مثلا لو استعملت ذلك مرة من أجل أن لا تحترم يعني تحرم من الدخول إلى المسجد الحرام، من الطواف، من متابعة أعمال الحج مع رفاقها مثلا، قد يعني يحدث لها ذلك، ما أن الإسلام فسح لها هذا المجال وجعل كل العبادة في الحج قائمة ما عدا الصلاة والطواف، فالمرأة من الممكن أن تفعل ذلك الأمر. فإذا طهرت هذه المرأة، وقد وقع ذلك لأم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبذلك فهمت الأحكام الشرعية التي تتعلق بالحج في هذه المسألة.